عفيفة طهرة ويا أربعين عطرة عشتي عفيفة طهرة وللمسيح شكرا بالصبر جاهدتي واليأس معرفتي بالصبر جاهدتي واليأس معرفتي والحب لإلهي يا طهري عشتي يا شديدة دميانة يا عيشة يا قوية في جهادك يا زي أجدادك يا قوية في جهادك يا زي أجدادك بالصبر والإيمان بيسلي أولادي بنت عمانوئيل جاك الملاك ميخائيل يا بنت عمانوئيل جاك الملاك ميخائيل ويسوع مع العذراء بالوعد والأكل صلاتي دائما يا طهر ويانا. للمسيح صلي يا طهر من أجلي، عند المسيح صلي يا طهر من أجلي، يا شفاعتي في البيئة.